الحمد لله رب العالمين. قال في كتابه: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. قال في حديث الشريف: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فاللهم طوعنا لك ولرسولك، واختم على قلوبنا بالإيمان، وصرفها على طاعتك يا رحيم يا رحمن. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي بعد الانتهاء من غزوة بدر، ذكرنا غزوة بني سليم، واليوم معنا غزوة السويق وما بعدها من أحداث عند ابن إسحاق. قال ابن إسحاق: حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام، قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي قال: ثم غزا أبو سفيان بن حرب غزوة السويق في ذي الحجة، وولي تلك الحجة المشركون من تلك السنة، فكان أبو سفيان كما حدثني محمد بن جعفر ابن الزبير ويزيد بن رومان ومن لا أتهم عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان من أعلم الأنصار حين رجع إلى مكة ورجع فل قريش من بدر. كان أبو سفيان نذر ألا يمس رأسه ماء، ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا صلوات الله على محمد وآله. فخرج أبو سفيان في 200 راكب من قريش ليبر يمينه، فسلك النجدية حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له ثيب، وهذا الجبل من المدينة على بريد أو نحوه. ثم خرج من الليل حتى أتى بني النضير تحت الليل، فأتى حيي بن أخطب فضرب عليه بابه فأبى أن يفتح له بابه وخافه، فانصرف عنه إلى سلام بن مشكم، وكان سيد بني النضير في زمانه، وكان صاحب كنزهم، فاستأذن عليه فأذن له فقراه وسقاه وبطن له من خبر الناس. ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى أصحابه، فبعث رجالا من قريش إلى المدينة، فأتوا ناحية منها يقال لها الفريض، فحرقوا في أسوار من نخل بها، ووجدوا بها رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لهما فقتلوهما، ثم انصرفوا راجعين ونذر بهم الناس. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طلبهم حتى بلغ قرقرة الكبر، ثم انصرف راجعا وقد فاته أبو سفيان وأصحابه، وقد رأوا أزوادا من أزواد القوم قد طرحوها في الحرث يتخففون منها للنجاء. فقال المسلمون حين رجع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنطمع أن تكون لنا غزوة؟ قال: نعم. الشاهد في الرواية التي رواها ابن هشام فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب لملاقاة أبي سفيان حين علم بمجيئه يريد النكاية، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام على رأس جيش، وكان هناك فنون من قريش والفنون هم البقية من الناس. الفنون هم البقية. كان هناك فنون من قريش، يعني من آثر غزوة بدر، ممن بقوا ورجعوا من الكفار. وكان أبو سفيان قد نذر ألا يقرب امرأة من نسائه، لا زوجة ولا ملك يمين، يعني لا يغتسل من جنابة. وذكرنا في اللقاء الماضي أن الجنابة من بقية دين إبراهيم عليه السلام، وذكرنا أن أهل مكة كانت فيهم بقية ديانة. لكن أردنا في هذا اليوم بعد القراءة أن نوضح أمرا آخر في الرواية، نوضح أن الفئة التي تبقت من قريش بعد غزوة بدر آلمهم ما كان من أمرهم، ولما آلمهم ما كان من أمرهم تعهد بعضهم مع بعض أن يرجعوا مرة ثانية، فيصيب المسلمين في غفلة، يعني من قبيل الانتقام ومن قبيل شفاء الغيظ، لأنهم تغيظوا مما حدث في بدر. فلما فكروا وتعاهدوا وتعاقدوا فيما بينهم رأوا أنهم لم يدركوا ما يريدون وما يأمرون إلا من خلال رفيق الله، فأتوا إلى اليهود، إلى من يشركونهم المصلحة، ومصلحة الفريقين في فناء المسلمين وفي إذهاب دعوة الرسول الكريم عليه الصلاة وأتم التسليم. ومن ثم أتى أبو سفيان يطلب الحلف، يطلب أن يحالف شريكه في المصلحة، فأتى إلى حيي بن أخطب، وحيي بن أخطب من بني النضير، لكن حيي جبل، وذكرنا في اللقاء الماضي أن طبع اليهود إيه؟ الجبل. وذكرنا قول الله تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. للأسف شيء منهم اليهود اتفقوا فيما بينهم والمسلمون اختلفوا فيما بينهم، لذلك نزع الله الهيبة من قلب اليهود، نزعها منه. كان اليهودي يهاب المسلم، اليوم اليهودي لا يهاب المسلم، بل المسلم اليوم يهاب مين؟ يهاب اليهودي. وصدق فينا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا، بل أنتم يومها كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. اليهود في العالم كله لا يساوون 40 مليون يهود في العالم كله، يعني لا يساوون، يعني دولة ايه يا عم شيخ؟ بالتحديد كده ده مركزين في في في في في في مصر المحروس، ده مركزين، ولكن مع قلة العدد إلا أن المسلمين على زيادة عددهم حوالي 2 مليار إلى ربع، يخافون 40 مليون. وما هذا إلا أن المسلم تغير، لم يعد راغبا في الآخرة، إنما أصبح طامعا في الدنيا زاهدا في الآخرة. لذلك لما استولى حب الدنيا على القلوب أخافها الموت، أصبح خائف من الموت، ومن ثم تعلق قلبه بما عند اليهود من مصالح. إن أراد يقول له نفذ ونعطيك، نفذ ونعطيك، نفذ ونعطيك، حتى أصبح المسلمون شتاتا، شتاتا، لأن الدنيا غلبت على قلوبهم. لذلك ذهب إلى حيي جبل فتركه، وذهب إلى سلام بن مشكم. سلام بن مشكم كان عنده شيء من البسارة، ففتح لأبي سفيان وأكرمه كضيف، وقدم له القرى وسقاه خمرا، ثم أعطاه أخبار النبي عليه الصلاة والسلام وما جرى في المدينة من بعد بدر. قال له يا أبو سفيان خد عندك هقول لك بس ما تقولش لغيرك حدث كذا وحدث كذا وأخبره بالخبر كاملا. الخلاصة في النهاية أبو سفيان يعني ذهب إلى ناحية من المدينة وقال لها العريب وكان فيها إبل، والإبل هذه على خلاف عند أهل العلم منهم من قال كانت إبل الصدقة ومنهم من قال كانت إبل من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على أي قاتم الراعي ومنعه ثم أشعل النار في بعض النخيل. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بما فعلوا خرج، خرج في جيش والجيش عنده أهبة وفيه نخوة وفيه همة عالية. علم أبو سفيان بمجيء المسلمين فأخذ ناحية أخرى قال لهم ارموا اللي معاكم اللي معاه حمل ارميه ننجو بأنفسنا. فتركوا أحمالهم من التي حملوها كأزواج كأزواج، وهذه الأحمال كانت عبارة عن دقيق اللي هو السوق يعني، فتخففوا منها فسميت غزوة الايه. حدث فيها حرب ولا لم يحدث فيها حرب، ومن ثم عادوا بالسويق إلى المدينة كفيء أفاء الله تعالى به على المسلمين. بعد غزوة السويق هي غزوة ورسلية لماذا؟ أيوة حضرها الناس إيه؟ بنفسه. يبقى ما شهده المصطفى بنفسه صلى الله عليه وسلم يقال لها إيه؟ وما أناب فيها غير يقال لها طيب. وقد تسمى السرية غزوة إذا شابهت الغزوة في إيه؟ في العدد. بعد ذلك أبو سفيان بن حرب عند منصرفه وهو راجع إلى مكة، لما يرجع يروح مكة ويروح مدينة الناحية الشمال، أبو سفيان لما يرجع يروح مكة ويروح مدينة، مكة ليه؟ مكة ليه؟ هو أصلا جاي منها، هو ما ليش مكان في المدينة، ده هو جاي يقف في المدينة. طب خلي صاحي كده. وقال أبو سفيان بن حرب عند منصرفه يمدح سلام بن مشكم، يعني سلام بن مشكم أحسن قراء أبو سفيان، قدمني ضيافة كويسة معناشه تمام وفرفشه وأكله إلى آخره وأعطاه أخبار نوفي جديدة يعني. أبو سفيان ماشي يعني مش نسي يعطيه برضو شيء من الآن والواجب. قال أبو سفيان وإني تخيرت المدينة واحدا لحلف فلم أندم ولم أتلوم، سقاني فرواني كميتا مدامة على عجل مني سلام بن مشكم، ولما تولى الجيش قلت ولم أكن لأفرحه أبشر بغزو ومغنم. بغزو انت معك معك الشاف مدينة هنا خلاص روح روح معك الشاف ومش شايف. ولما تولى الجيش قلت ولم أكن لأفرحه أبشر بغزو ومغنم، تأمل فإن القوم سر وإنهم صريح لؤي لا شماطيط درهم، وما كان إلا بعض ليلة راكب أتى ساغبا من غير خلة معدن. الكلام معناه إيه يعني؟ يقول أنا ذهبت للمدينة لأتخير حليفا لي، فلم يكن حيض ناقم الحليف، كان من؟ كان سلام بن مشكم، ومن ثم قال لا ندم عندي ولم أتلوم. خلاص كويس سلام كويس. وبعدين ذكر حال سلام قال سقاني فرواني كميتا مدامة. الكميت والمدامة دي من أسماء الخمر، زي النهاردة كنياك كنياك وشمبانيا وهكذا من أسماء الخمر. قال سقاني فرواني كميتا أو كميتا مدامة على عجل مني سلام بن مشكان، يعني ما طولتش عنده المدة التي مكستوها عنده كانت عدلة، ومع هذا أحسن قران. قال ولما تولى الجيش قلت ولم أكن لأفرحه. الإفراح هنا مش معناه السرور، معناه لم يرد إثقاله ويشق عليه بالخبر السيء. يبقى الإفراح يعني ما أردت أن أثقل عليه ولا أشق، مش عايز أبشره بشر الشامع، أقول له يعني أنت من صاد من صاد، ما دام دي عندك ومحمد أخبر بمجيئنا مش هيسيبك في حالك. لما يقول له كده يبقى تجل عليه ولا خفف؟ تجل عليه، هيعيش في هم. قال ولم أكن لأفرحه أبشر بغزو ومغنمي، لأن البشارة السيئة هم كبير. قال تأمل فإن القوم سر وإنهم صريح لؤي لا شماطيط درهم. عايز يعني يا سلام أبشر، اللي جايبنا عايزين كلهم بالكامل يعني من لؤي صراحة، مش فيهم واحد دسيس، ما فيهمش واحد دخيل، يعني كلهم أصحاب علاء في النسب من صريح لؤي. لكن يعني كلمة شماطيط، الرجل الأشمط اللي هو اختلط رأسه بالبياض والسواد، شعره ايه؟ أصبح يعني في أبيض وأسود، طيب وش البياض والسواد ده في الرأس؟ يبقى ده صريح الرأس ولا اختلاط في الرأس؟ أمال صريح الرأس ايه؟ السواد أو البياض؟ السواد أو البياض. فأبو سفيان يعني من بلاغته بيبين يعني بيقول لي تأمل فإن القوم سر، يعني خالص النسب، ما فهمش واحد دخيل، ما فهمش واحد مالوش أصل، سر وإنهم صريح لؤي لا شماطيط درهمي، يعني ليسوا دخلاء في النسب كدرهم. طيب درهم دول مين هم درهم؟ أيوه، يبقى هو بيضرب على وتر صعب جدا، بيضرب على وتر صعب، يعني بعد يقول ان غيرهم ما هم سواء في النسب. طب هو ابو سفيان اساسه من ايه؟ مش من عبد شمس؟ طب عبد شمس وعبد الدار وعبد وبنو مناف مع كلهم ابناء امومه، والكل من حجر من مين؟ من اسماعيل عليه السلام، واسماعيل من مين؟ طيب ده هو ايه احواله؟ طيب قال وما كان الا بعض ليله راكب اتى ساغبا. الساغب ده من المسغبه، والمسغبه اللي هي ايه؟ الجوع. من غير خله معدن، يعني من غير حاجه، هو كان جعان بس ما كانش في حاجه. طيب بعد غزوه السيوف، كان في غزوه اسمها ذي امر او ذو امر، في قال فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة السويق أقام للمدينة بقية ذي الحجة. يبقى هو رجع متى؟ رجع فين؟ يبقى هو بدأ وقتين، بدأ في ذي الحجة وعاد في آخر ذي الحجة، ثم غزا نجدا يريد غطفان، وغطفان قبيلة من القبائل العربية طالع منها ذبيان وطالع منها عبس، العبسيون والذبانيون كلهم اساسهم ايه؟ اساسهم غطفانيون. طيب ونجد دي اللي هي فين؟ نجد اللي هي الرياض، مش كده؟ حد كده عندي حد هنا بتاع جغرافيا؟ اه ولا لا مش يا شيخ ابراهيم؟ مين من جغرافيا يا شباب؟ من جغرافيا؟ نجد ديت شمال الحجاز ولا شرق الحجاز؟ لا انتوا صراحه انتوا زيي. شمال شرق، شمال شرق المدينه، شمال فوق وفي نفس اللحظه اتجاه الشرق. طيب يبقى نجد اللي هي الرياض ولا اليمامة الرياض؟ اليمامة الرياض، بس اليمامة برضه من ارض نجد. نجد اسمها نجد، اسمها نجد اللي هي. طيب انا عايز واحد جغرافيا صحيح لنا، مش انت كهرباء ومش شايف. فعلى اي نجد، هي نجد الان، ونجد جهه الشرق كما ذكرنا سلفا، والنبي صلى الله عليه وسلم تنبا بمجيء الشر من جهه الايه؟ من جهه الشرق، من جهه نجد يعني. غزا غزة يريد غطفان، وهي غزوة ذي أمر، وذو أمر ذا موضع استقر فيه، واستعمل على المدينة عثمان بن عفان فيما قال ابن هشام. طيب إذا لو سئلت سؤال، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل على المدينة إذا خرج مسافرا منها، فمن الذي استعمله على المدينة في غزوة القدر؟ مين؟ أيوة، سباع بن عرفطة أو ابن مكتوم، مش كده؟ ده في إيه؟ غزوة القدر. طيب في غزوة غطفان استعمل مين؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. قال ابن إسحاق: فأقام بنجد سفرا كله أو قريبا من ذلك، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا، فلبث بها بقية شهر ربيع الأول كله إلا قليلا منه. طيب ده غزوة ذي أمر كانت سنة كام؟ في شهر كام؟ محرم. هو خرج، ده هو أقام ذو الحجة في المدينة وطلع، والناس دي بينه وبين المدينة مسافات واسعة. مع ازاي؟ مسافات واسعة. لو قدرنا المرحلة اللي هيمشي فيها المسافر، هيمشي في اليوم مثلا 50 كيلو، 50 كيلو يبقى هو هيوصل هناك في شهر ويرجع في شهر، يطلع في السفر بتاعه شهر ويرجع في ايه؟ في شهر. طب ومن ثم قال لك أقام بها ايه؟ سفرا. تمام كده؟ وقدم فين؟ فلبث بها بقية شهر ربيع الأول كله إلا قليلا منه، ثم بعد ذلك غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة يريد فيها قريشا، فاستعمل على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه. قال ابن إسحاق: فلما بلغ نجران معدنا بالحجاز من ناحية الفرع أقام بها شهر ربيع الآخر وجماد الأولى، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا. الفرع دي موضع قريب من المدينة لكنه داخل في حدود مكة، يعني بين مكة والمدينة في طريق الايه؟ المدينة. والفرع لما تقرأ في الكتب الكبار اللي هي الشروح يقول لك الفرع خاصة في كتاب البلدان، يقول لك الفرع دي قرية، أول قرية كانت تمتار منها هاجر أم إسماعيل التمر، وكانت بها عينان تجريان، والعينان كانتا تسقيان 20,000 نخلة. يبقى القرية فيها نخل ولا فيها عرل؟ فيها نخل. كان فيها عينان تجريان، كل عين بتهدي 10,000 نخلة. فالفرع قرية في طريق مكة المدينة، وكما ذكرنا هي أول قرية كانت تمتر منها من السيدة هاجر أم إسماعيل عليهما السلام. طيب ذهب وعاد ولم يلق كيدا، لكنها غزوة غزوة. ثم بعد ذلك فيما بين غزوة أحد وهذا التوقيت كانت غزوة بني قينقاع. بني قينقاع طائفة من اليهود. أنا عايز واحد كده فصيح مش يأذن يقول لي بني قينقاع كان منهم من ايه؟ من الصحابة. اللي هيقول هياخد الهدية دي هيتكيف. ها بياخد هو له شهرة ما أعرضها. عبد الله بن سلام ابن الحارث كان سيدهم وابن سيدهم وعالمهم وابن عالمهم، وكم منها زيد بن النصيط، وكم منها رفاعة بن حرملة أو رافع بن حرملة، ده كم منها صحابة كثيرون أسلموا، أشهرهم عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وارضاه. طب عبد الله بن سلام من بني قينقاع، ايه رأيك بقى هو لما اتوفى مسلما واخبر النبي بحال قومه، اخبره بانهم اناس عندهم احترام واهل صنعة في الكلام ولا ناس لئام؟ قالوا ان هم لئام. طيب تعالوا نشوف بني قينقاع. قال: وقد كان فيما بين ذلك من غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان امر بني قينقاع، وكان من حديث بني قينقاع أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه جمعهم بسوق بني قينقاع وقال لهم: يا معشر يهود، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلم. وهو عرفهم لآه فجمعهم يقول لهم النصيحة، والله تعالى هو الذي يهدي من يشاء. قال لهم: يعني خذوا عبرة من قريش، خذوا عبرة من قريش وأسلموا. رد ردا سيئا، قالوا: يا محمد، هو أنت تفكرنا مثل قومك؟ لا، ده أنت لو قابلتنا في حرب سنريك صنع الرجال. يبقى هم بقى إيه ده؟ فرد عضلات، فرد إيه؟ عضلات. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن سكت ثم رجع، ما حرمهم لهذا الكلام لا ولا أجلاه، إنما رجع. ومن بعدها نقضوا هم العهد. أي عهد كان؟ ذكرنا عند دخول في المدينة جمع الناس جميعا مسلمهم وغير مسلمهم، وجمعهم على أمور وبنود، على أمور وبنود، بين من هذه البنود الاحترام العام وتقدير مصلحة الوطن وهو المدينة، أي اعتداء عليها على الجميع أن يهب في ملاقاته، على الجميع أن يهب. ثانيا، أي خلة سوء فيها جرح مشاعر ممنوع، والكل اتفق ومضى ووقع على كده. طيب، في يوم من الأيام امرأة عربية، هكذا جاءت الكتب، ما قالش مسلمة، قال عربية، جاءت إلى سوق بني قينقاع، امرأة ذهبت للسوق، فذهبت لتشتري شيئا فأرادوها على كشف وجهها فأبت، قالت لهم: ما اقدرش. طيب، يبقى معناها الوجه كان مغطى يا كان مكشوف؟ كان مغطى، يبقى النقاب كان موجود، افهم معايا؟ والنقاب كان موجود. فأرادوها فأبت، فجلست إلى صائغ. يعني صائغ؟ ها؟ جوهرجي، والله صحيح. يعني الصائغ يعني حداد، يعني حداد، الصائغ يعني حداد، افهم شوية. ما هو يعني كان بشكل حديد، عشان ذكرنا قبل ذلك ان هم كانوا الازغر كانوا بياخذوه الصاغه، مش كده؟ طيب، يبقى جلست الى صائغ، وهي بعد الى الصائغ كده، فيعني الصائغ ده عمل حركه نفسه شوي، خلاها قاعده وراح ماسك طرف الخمار ورابطه بطرف الثياب، وهي قايمه انكشفت سوءاتها. واحد من المسلمين واقف في السوق شاف المنظر أثر فيه جدا، قطع في قلبه، ما تحملش، هو عربي فيه النخوة، وبعدين قرشي فيه الشرف، وبعدين مسلم فيه العزة. طبعا المسلم لما يبقى من أصول هكذا وفيه الإسلام، في الجاهلية تربى على النخوة والغيرة، ولما جاء الإسلام أكد هذا الأمر، فما تحملش، قلبه ولع نار، فما تفهمش، مباشر طلع على من صنع هذه الفعلة وهفه. ف فأرداه قتيلا. اجتمع عليه اليهود قتلوه. تعال نحدد في البابين مين فيهم غلطان. الوقت اليهود مبين على عقد وعلى ميثاق شرف، كل ما يذبح الشعور لا، هم ذبحوا الشعور في المرأة ولا يبقى هم كده على العهد ولا نخل العهد؟ نخل العهد. ثانيا لما قتل الفاعل وقتله المسلم عادوا بالقضية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قتلوا دون ما سؤال؟ وده نقض تاني، ده نقض تاني. يبقى غلط مرات، مرة بعد المرة، ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم عبأ وذهب تبلغش خشع خشع أبغى العيش ايه؟ وده المساك اللي ايه؟ خليه بخليه بابان الراحة. فطبعا لما كان ما كان يعني هناك أناس لهم مصالح، ما هو بني قينقاع كانوا أحلافا لبني عوف بن سالم إن هم من الخزرج، وبني عوف منهم عبد الله بن أبي بن سلول، ومنهم عبادة بن الصامت بن قيس رضي الله تعالى عنه وارضاه. عبد الله بن أبي يعني قال يا رسول الله دول أحلافي عايز تشيلهم فيهم هنا؟ ما ينفعش. وتعلق بجيب درع النبي عليه الصلاة والسلام قال له يعني مش حسيبك. حاصره والسلام حاصره 15 يوم حصار شديد، قال لهم انتوا رجاله ويلا وروني يعني اقولوا منكم صنع الرجال. فلما حاصرهم ابن سلول قال له لا دول احلافي ما تقتلهمش ما تقتلهمش. وتعلق بالنبي عليه الصلاه والسلام دفاعا عن مين؟ وبعدين ابن سلول اظهر نيته قال له يا محمد وانا اخاف الدائره، انت بكره تموت وهم يفرغوني بدا، لما يفرغوني يؤاخذوني بانني لم اقف في صفهم. طبعا ده شان المنافقين دائما، تنزل ايات تفضح ابن سلول تفضح. واليوم يا جماعه في ناس على هذا المنوال لا يريد لمصر ان تقوم لانه خايف الدائره، خايف طول الايام اللي ما حسبوه فما تفيد، ومن ثم ممكن يوالي اعداء مصر يواليهم من قبيل اضعاف الهمه داخل البلاد. لذلك نفهم شويه النفاق اليوم دول، النفاق اليوم دول مش ايه مش افراد. طيب ابن سليم لما قال كده عباده بن الصامت اتى النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله لا انا ابرأ من اليهود، انا مع الحق، ما دام اخطا يعاقب، ما دام ترك ما تعاهدنا عليه وتعاقدنا عليه أبرأ منهم، إنما وليي الله ورسوله والذين آمنوا. طب عبادة بن الصامت من هو عبادة بن الصامت؟ هو نقيب عادي لما خفه العاد، لأنه شاهد العقبات كلها، شاهد الأولى والثانية والثالثة، شاهدها لما نرجع على كبارنا، وشاهدها لما كانوا 12، وشاهدها لما كانوا إيه 72. يبقى نقيب من أميز النقباء. وعبادة بن الصامت كان رجلا طوالا أسود الوجه وكان مهيبا، وكان طول 10 أشبار. كم شبر؟ 10. طب يا ترى بشبر مين فينا؟ بشبر هو كان 10 أشبار. شبر كم سنتي؟ كل واحد حسب مقاسه، كل واحد حسب مقاسه، في واحد سنه 40 سنتي، واحد سنه 25، ومين سنه 10؟ في واحد سنه 10؟ في سنه 10 حسب قامته يبقى شبره. طيب يبقى لو احنا قلنا يعني كده متوسط 25، يبقى طوله قد ايه؟ 2.5 متر عملاق. وعايز تلاحظ حاجه، عبادة بن الصامت شاهد المشاهد كلها، ما غاب من مشهد شهده رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهو ابن صامت اخى النبي بينه وبين ابو مرثد، بين ابو مرثد الغنوي. وبعدين في فتح مصر حرسها الله تعالى ورعاها وهي من ازمتها، اتى مصر في جيش عمرو بن العاص، وارسله عمرو بن العاص للمقوقس، قال له روح اتفاوض معاه. المقوقس لما شاف عباده بن صامت خاف، خاف مع المنظر، عشرة اشبار اسود مثل الليل وكان ضخما، فلما راه المقوقس خاف هذا، حتى قال اللي معاه يعني انا لا احتمل لقاء الرجل. وبعدين عباده استغل الضعف ده وقال له ايه، على فكره كل ما ورايا مثلي، كل اللي معايا مثلي واشد، خلص ده قبل ما يخلص. عباده ده استعمله عمر على قضاء الشام. اول من ولي القضاء في الشام عمر بن صامت، والله على حمص قاضيا، كشف الله عن اهل حمص وعن مصر السوء كله. طيب حمص سوريا تمام. ثم يعني مات على خلاف عند المؤرخين، منهم من قال مات 34 هجريه، 34 في عصر مين؟ في عصر عثمان الله وارضاه. ومنهم من قال بل توفي في اخر عهد معاويه. من قال توفي في عهد عثمان قالوا دفن بالرمله ببيت المقدس. ومن قالوا توفي في عهد معاويه قالوا كان قد قضى قضاء وكان لمعاويه شأن اخر في هذا القضاء، فغضب معاويه من عباده فضيق معاويه على عباده، فأتى عباده الى المدينه تاركا القضاء، فقال له معزل يعني سأله سائل قال له انت يعني ده مدلل علشان معاويه ضاق عليا، فنهيت كلام طويل خلاصه الكلام. ولكن الراجح انه توفي في عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه، ولعل ما حدث بينه وبين معاويه كان في عهد عمر، كان في عهد عمر. لذلك في التاريخ ان عمر ارسل لمعاويه قال له لا شأن لك بعباده، قال له لا شأن لك بعباده. طيب فتوفي نسبه 34 هجري، ونزل في ابن ابي وفي عباده قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض الى اخر الايات، حتى قال الله تعالى انما وليكم الله ورسوله الى اخر الايات. طيب خلاص يبقى بنو قينقاع الغزوه تمت باجلائهم لا بقتله، والاجلاء كان الى مكان اسمه اذرعات، واذرعات هذا مكان بالشام. يبقى اول من اخذ العهد من الابنين بنو قينقاع، ونزل فيهم قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد. طيب لما نفاهم او اجلاهم الى اذرعات بالشام، بعدها بقيه اليهود بداوا يحسبوا حسابات، قال لك الله امبارح عملها في قريش والنهارده عملها في اولاد عمومتنا، هو هيصطادنا واحد ورا واحد. فبداوا يستنهضوا الهمم، يستنهضوا الهمم مع المكر والدهاء، اصبح يبقى في خط متصل بين بني النضير وقريظه وقريش، على اعتبار يعطوهم الاخبار لياخذ اهل مكه اهبتهم وليستعدوا لملاقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب قريبه. وبالفعل لما حدث اجلاء بني قينقاع من بعدها بدات مكة تتأهب لقتال، ولعل غزوة أحد كانت من ثمار التأهب. خير إن شاء الله، مهم شمع في القهوة في القهوة. كانت أحد من ثمار من الثمار المرة التي نبتت بعد إجلاء بني قينقاع من خلال التزاوج الفكري بين قريش وبين يهود بني النضير. قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما نقضت بني قينقاع العهد وأجلاهم عن المدينة إلى أذرعات، بدأت اليهود الذين بقوا في المدينة كبني النضير وبني قريظة يشتد حلفهم بقريش، وبدأوا يتزاوجون في الأفكار، فنبتت نبتة سيئة وبذرة خبيثة. هذه البذرة هي عزمهم على حرب جديدة على مستوى واسع يجيش فيها الجيوش، ومن خلال تجيش الجيوش سيخرج فيها أهل النفاق الذين غضبوا لإجلاء اليهود ليكشفوا ظهر النبي عليه الصلاة والسلام لا ليستروه. وبدأ التخطيط في مكة، قالوا الحرب ستحتاج إلى مال، ستحتاج إلى نفقة، ومن ثم بدأوا في إرسال تجارات من قبيل إنماء المال وزياداته. أبو سفيان خرج في تجارة، هذه التجارة كلها فضة، جاب صفقة فضة قال لك أنا أبني أبيعها بالشام، لكنه هو رايح لم يتخذ طريق المدينة، أخذ طريق آخر، قال لو ذهبت من المدينة يبقى مآل التجارة ضياع، فسلك طريقا آخر. علم النبي عليه الصلاة والسلام خروج أبي سفيان بالمال، فأرسل زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه في سرية، في سرية يعني التقوا عند مكان اسمه القردة، مع زيد اسمه ايه؟ القردة أو القردة. أبو سفيان الحمل كله فضة، الحمل كله فضة، وكان معه رجل يقال له فرات بن حيان، وكان عينا لأبي سفيان. عين يعني ايه؟ يعني ايه عين لأبي سفيان؟ فقط يدل على الطريق، مع زي العين زي ما هو يدل على الطريق ويدل على الطريق، لو لكن لو كان اذنه يبقى ايه؟ بيجيب الاخبار، بس لو اذنه بجيب له الاخبار، لكن عين بشف الاحوال، كان عينا لأبي سفيان. وطبعا خلاصة الأمر أن زيد بن حارثة يعني حاط المال من جهاته، وما وجد أبو سفيان إلا الفرار، وعاد المال فين؟ عاد المال للمسلمين. فمعايا هنا فرات بن حيان من بني عجل ابن نجيم، وفرات بن حيان كان مشركا، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أرسل بقتله ووصى بقتله ووصى بقتله، لكنه من الله تعالى عليه بالإسلام، يعني لما ذهبوا ليقتلوه قال لهم أسلمت، فقال رسول الله أنه قال أنا أسلمت، فقال حديثه صلى الله عليه وسلم الشريف قال يعني إن من الناس أناسا نكلهم إلى إيه؟ إلى إيمانهم، ما دام هو ادعى خلاص لكنهم إلى إيمانهم. ومن ثم من بعدها امتحن أرسله النبي عليه السلام إلى أثال بن أثاثة لقتل مسيلمة، ماذا؟ يعني أو إلى ثمامة بن أثال، إلى ثمامة بن أثال لقتل مسيلمة ولقتاله. طيب هنشوفك أنت صادق الإسلام ولا. ذهب فرات بن حيان إلى اليمامة لقتل من مسيلمة، فلما ذهب وكان ما كان كناه رجل قال له الرحال، الرحال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهما يعني ضرس الكافر في النار مثل جبل احد، والقرين من ذلك يعني اخبرهم باي حديث. فلما ارسلهما الى سمامه بن اثال لقتل مسلم ولقتاله لما قتل مسيلمة خر فرات بن حيان والرحال لله ساجدين. طب لما دام سجدوا لله على قتل عدو الله يبقى اسلامهم صحيح ولا ما ولا ما ولا في ولا في حاجه؟ صحيح. ومن ثم فرات بن حيان نقول رضي الله تعالى عنه لانه احد اصحاب النبي عليه الصلاه وازكى السلام. ان شاء الله نكمل في اللقاء القادم لما الكهرباء تيجي وعلى خير نكمل مع زي بقيه الدرس.